وكذلك أخرجه الترمذي المجلد 12 صفحة 59 بعد 100 بشرح العربي. ورواه الترمذي أيضا في باب صفة الجنة باب 20 من الرقم 11 صفحة 21. وكذلك رواه الدارمي في كتاب الرقاق باب قولها من مزيد المجلد الثاني صفحة 41 بعد 300. وفي الفنية الأولياء المجلد السابع صفحة 4 بعد 200. وأخرجه الخطيب البغدادي المجلد الخامس صفحة 26 بعد 100. كم هذا العشرة؟ تسعة. هذا 13 أجل المرشوم البخاري ومسلمون ابن خزيمة وأحمد نبي عاصم أحمد بن عاصم والبيهقي والنسائي والترمذي في موضعين. هاي الترمذي واحد. الترمذي والخطيب البغدادي والدارمي وأبي حيدر الثوري. عشرة. دي عشرة. أقرأ ألفاظ الحديث. إيه ألفاظ. أما ألفاظ الحديث رواه البخاري عند أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. عند ولا عن؟ عن أبي هريرة. عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار وثرت المتكبرين المتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسخطتهم. قال الله تبارك وتعالى الجنة أنت رحمتي رحم بك من أشاء من عبادي. وقال النار إنما أنت عذاب معد بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منهما من يؤمنها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزني بعضها إلى بعض ولا يظن الله حتى إيش حتى وجود حتى من النار حتى يضع رجله فتقول قط قط ما فيها ولا عليها لا فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزني بعضها إلى بعض ولا يظن الله عز وجل من خلقه أحد. وأما الجنة فإن الله عز وجل يشيء لها خطا. أما رواية مسلم في زيادة بعد ذكر الحديث بعزتك وكرمك بعد ذكر لفظة قط قط قوله بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يشيء الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. أما ابن خزيمة فأخرجه بلفظ وأما النار فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه هناك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أما رواية البيهقي فيقول حتى يضع الجبار قدمه هناك تمتلئ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أما رواية البيهقي لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزني بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى يشيء الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. وفي السنة بلفظ لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فيضع رب العالمين قدمه ولا فيها ولا عليها فيضع رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد أو تقول قط لعزتك وكرمك. وأما رواية أحمد في المسند فمثل رواية مسلم في اللفظ كما المتقدمة. وأما رواية الترمذي التفسير بلفظ وأن رواية الترمذي في التفسير بلفظ مثل لفظ ابن خزيمة. وكذا الترمذي رواه في صفة أبواب الجنة في ضمن الحديث بلفظ ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت فتقول هل من مزيد حتى إذا وعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ثم قال قط قالت قط قط